إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله ذي الكرم والمن، أحمده سبحانه على النعم وبالإيمان من وجعل الاجتماع والائتلاف وقاية وحصنا من الفتن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمره كائن بكن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وحض على الاتفاق والأمن. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا، فإن تقوى الله عز وجل وقاية وفرقان وحصن متين ودرع أمين من كل سوء ومكروه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيها الإخوة، إن الله عز وجل ابتلى عباده بفتنة السراء والضراء والشدة والرخاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الفتن أيها الإخوة إذا وقعت أكلت الرطب واليابس، وعمت القائمة والجالس. الفتن كلما جاءت واحدة تنادتها أختها على إثرها، تموج موج البحار والغدران، وتدع الحريم حيران. في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنة، يعني سارعوا وجدوا وشمروا واستعدوا فتنا كقطع الليل المظلم. والمسألة ليست بسيطة، فتن كقطع الليل المظلم، ويصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي كافر ويمسي مؤمنا ويصبح كافر، ليس قصراه أن يعصي الله. المسألة مسألة كفر وإيمان. فالفتن تدع الحريم حيران، وتموج موج البحار، وتولد الإنسان في الذنوب والعصيان، بل وفي النفاق والكفران، نسأل الله السلامة والعافية. الفتن مزلق وخيم ومنعطف خطير وبلاء وشر مستطير. الفتن سيل جارف وداء مهلك قاصح، تضطرب عندها المواقف، وتندهش لها العقول، وتطيش لها القلوب، تشتت وتزعزع، وتفرق وتروع. عند أحمد إن بين يده الساعة فتن كقطع الليل المظلم، والفتن يرقق بعضها بعضا ويمهد بعضها بعضا. فقد جاء عند مسلم أيها الأخ المبارك المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتكم هذه جعل الله عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتن فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يعتصم بالكتاب والسنة. إن قلة العلم وانتشار الجهل واتباع الهوى وضعف اليقين والإيمان والدين يورث الشرور والبريات، ويورث الفتن المتلاطمات. في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل، يعم الجهل، ونحن نعلم ماذا يصنع الجهل، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، ويكثر الهرج والهرج القتل، وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. الفتن تسلب العقول وتستحكم فيها الفتن ويختلط فيها الصالح بالفاسد والصديق بالعدو والصادق بالكاذب والمؤتمن بالخائن والخائن بالأمين. يدخل من خلالها أعداء الدين يبثون سمومهم الدفين ويشعلون الفتن ويوقدون نوارها ويدفون لهبها حتى لا يدري القاتل ولا المقتول حاله منه. فعند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومن شدة وقوع الفتن يبلغ بالمرء أنه يتمنى الموت من شدة ما يرى ويسمع، من شدة ما يرى ويسمع، كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لشراء، مما يرى ويسمع مما يثمر الكبر ويوقظ لهبها ويوجع، نعم عباد الله، جوارح الإنسان مع دموعها. ومن جميل كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، يقول: إذا وقع في الفتن عجز العقلاء عن دفع السفهاء. العقلاء يعجزون أن يدفعوا السفهاء، لأن يختلط الحادث بالنابغة ويختلط الصغير بالكبير والذكر بالأنثى والعدو بالصديق وهكذا. يقول: يعجز إذا وقعت عجز العقلاء عن دفع السفهاء، وهذا يقول شأن الفتن. فالله جل وعلا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. فالحمد لله أحبتي في الله على هذه النعم العظيمة وعلى هذه المنن الكبيرة. إخوة الإسلام، الحديث كما سمعتم عن اللحمة والاجتماع وترك التفرق والنزاع والشقاق وسوء الأخلاق. أيها المسلمون، عيشوا لله الحمد، الحمد لله بنعمة الأمن والاستقرار والراحة وهدوء البال، الرخاء والهنا. الأمن سبب رئيسي للثبات على الدين والإيمان، القلق والخوف والتفكك سبب لكفران النعم وضعف الإيمان، والأمن من عماد الطمأنينة وسبيل التنمية، به تصفو الحياة ويهنأ العيش ويطيب الطعام، تعشق النفوس وتتعشقه النفوس وتطلبه الشعوب وتفتخر به المجتمعات والأقليات. الأمن مظلة يستظل بها الناس من وهج الفتن والعرج، وغطاء ساخن إذا انكشف حل الشر والهرج. بالأمن تأمن السبل، بالأمن تأمن السبل وتسلم الأعراض والأملاك. بالأمن يعبد المرء ربه ويستقيم على طاعته وعبادته، يقوم بالواجبات وتحل الخيرات وتنزل البركات. ولهذا سبحانه وبحمده امتن على قريش بقوله سبحانه: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر، نعمة عظيمة، نعمة الأمن. أرأيت لو تزعزع الأمن لحظة من اللحظات. أين تكون أنت؟ أين أولادك؟ أين أعراضك؟ أين أملاكك؟ أين ممتلكاتك؟ ألا يفكر العاقل؟ ألا يبصر الناظر؟ ألا ينتبه الإنسان؟ ألا الإنسان يدعو الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار؟ امتن الله عز وجل على عباده بالحرم الآمن كما قال عز وجل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ويذكر عباده بمن فقد هذه النعمة فيقول عز وجل: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وجعل الله جل وعلا هذه النعمة داعية إلى توحيده والإيمان به والتوكل عليه وعبادته سبحانه، كما قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت، ايش؟ الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. هل يتمكن الانسان من العبادة مع الخوف؟ لا يتمكن. هل يتمكن يهنأ الانسان بالطعام مع الخوف؟ ما يتمكن. هل يتمكن الانسان ويتلذذ بالطعام والشراب مع الخوف؟ لا والله، والله لو امتلأت نعم البنوك بالدراهم والدينار والدرهم، وكان للإنسان بساتين ومزارع، وكان عنده من الدنيا ما الله به عليم ثم هو خائف، والله كل هذه الأشياء لا تسوى عنده ولا جناح بعوض. ولهذا من دعاء الأنبياء: رب اجعل هذا بلدا آمنا. بالأمن يعيش المرء عيشة الملوك، ويهنأ وكأن الدنيا بذهبها وفضتها مسبوق. روى الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لأنه يأكل هني ويشرب هني ويعيش مطمئن ويخالط أهله وزوجه باطمئنان وراحة. وانظروا إلى البلدان المجاورة لما حصل ما حصل من الانقلابات والتفككات والاختلافات، لا يأمن الإنسان على بيته ولا على ماله ولا على جاره، وأصبحوا شدر مدر مختلفين متفرقين غير آمنين. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والإيمان. فانظر، ولهذا عباد الله انظر كيف قدم الأمن على متاع الدنيا وعلى الطعام والشراب. من أصبح آمنا في سربه معانفا في جسده عنده طعام يومه كأنما حيزت له الدنيا، لكن قدم الأمن إشارة إلى أن حتى آبية الجسد ما تنفع إلا مع الأمن، وحتى الطعام ما ينفع إلا مع الأمن. من أصبح آمنا في سربه ثم عطف عليه حوائج الإنسان وطعام الإنسان وشراب الإنسان. أبي الأمن أيها الإخوة حفظ الضروريات الخمس التي بدونها أو بعضها يحصل الشتات واللبس وخلل ونقص في النفس، والضروريات هي النفس والعقل والعرض والمال والدين. ويقول الغزالي: مقصود الشارع من الخلق وهو أن يحفظ عليه دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو إيش؟ فهو مفسدة ودفعها مصلحة. ويقول الشاطبي رحمه الله: قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورات الخمس، وعلمتها وعلمها عند الأمة كالضروري، يعني علمها ضروري عند الأمة، فلا يحصل المحافظة على هذه الضرورات الخمس إلا بإيش؟ إلا بالأمن. فأصبح المحافظة على الأمن وسلامته، على الأمن وسلامته مما يزعزعه ويفككه أمر واجب على كل مسلم ومسلمة. ومن قواعد الشريعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن بفقدها أو بعضها يفقد المرء مقومات الحياة، ويعيش الأفراد والمجتمعات في اضطراب ومنع وهان وذعرا وخوفا على الدين والعقل والمال والنفس والنسل، علاوة على التفرق والنهب والسلب والمفاسد المتعددات. الأمن تأمن الشبل وتتحقق المصالح وتتبادل المنافع، بالأمن استقامة الحال وصلاح المعاش وراحة البال، والحاجة إليه أعوج من الطعام والشراب والمال. ولهذا إبراهيم قدمه في دعائه عليه الصلاة والسلام على الرزق، فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم قال وارزق أهله من الثمرات. عند فقد الأمن يفرح العدو، يفرح العدو أيا كان، سواء داخليا أو خارجيا يفرح العدو عند تزعزع الأمن. وانظر لو كنت مثلا أنت وأهلك أو صديقك متحابين متصادقين متصافيين، ثم حصل منك ثم ما حصل، تجد من هو عدو لك أو حاسد لك أو حاقد لك، يفرح ويطير فرح وسرورا في اشتراككم واختلافكم. فما بالك إذا كانت الأمة أجمع؟ أليس العدو، نعم، أعداؤنا وأعداء ديننا وملتنا ودولتنا هم الذين يفرحون بذلك وينشرون الخزي والبوار ويذيعون ذلك هنا أو هناك أو هنا، فيسيطر الحاسد ويتسلط العدو الحاقد ويتزعزع الصف ويقع الخلل وتحل الفوضى وتنتشر الجريمة وتستشري الرذيلة، ويأكل القوي الضعيف ويهلك الحرث والنسل. فانفلات الأمن شر مستطير وداء خطير، تنتهك الأعراض وتفسد المجتمعات وتحصر الخسائر المتلهمات وتنهب الأموال ويشيع القتل، ويعيش الناس في داهية دهماء ورعب وقلق وجاهلية جهلاء. فلا مفسدة إلا وبعد الأمن محقق، ولا شر إلا بدون الأمن واقعة. فرحماك ربنا رحماك، رحماك ربنا رحماك. فلهذا وبهذا يعرف المرء قدر هذه النعمة، نعمة الأمن والاستقرار. وما نعيش بحمد الله في هذه البلاد الآمنة له أكبر دليل على شرف هذه المنة، أكبر دليل على أرض الواقع على شرف هذه المنة، والحرص على ثباتها واستقرارها واجب على كل مسلم. وبعض البلاد المجاورة خير شاهد على الأرض الواقع وما يعيشون من القتل والتشريد والهتك والنهب والبطش والهدم والتخريب والتكسير والتدمير، يعيشون انفلاتا وتشريدا، فلا راحة في نوم ولا أمن في طريق ولا أنس بمعيشة ومرافقة صديق ولا طمأنينة ولا راحة إلا مع النفس، ولا راحة لا مع النفس ولا الزوجة ولا الذرية. وأنت بحمد الله آمن مطمئن مع أولادك وفي قعر مسكنك، تقوم وتقعد وتدخل وتخرج بحمد الله على ذلك، نعمة عظيمة. إذا النعم إذا شكرت قرت وزادت ونمت، وإذا كبرت فرت وامنحت وذهبت، ولا يعرف قدر النعمة إلا بردها، نسأل الله السلامة والعافية من ردها. فاعتبروا بمن حولكم واشكروا ربكم، فالعاقل الحصير من تدبر وتعقل ونظر إلى البلدان المجاورة وما تعيشه من التفكك والتفرق والاختلاف والفتن المتلاطمة والدماء السائلة والحروب الطاحنة والأنفس المزهقة والحوادث والكوارث المدمرة، فالفتن إذا وقعت أكلت الغضب واليابس وعمت الخاصي والداني ودخلت على الكبير والصغير وشملت الخاصة والعام، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا عباد الله بما يثبت أمننا ويرسخ عقيدتنا ويؤصل أمورنا، فنحمد الله على النعم العظيمة والمنن الكبيرة. يقول بعضهم شاكرا لربه عز وجل ومثنيا عليه بالنعم العظيمة، قال: يا من يغيث الورى من باب ما قنطوا، ارحم عبادنا اكثر كالفقر قد انصقوا. يا من يغيث الورى من باب ما قنطوا، ارحم عبادنا اكثر كالفقر قد انصقوا. وتربطا لغلبنا كبابيس وجميل رجاء نحوهم بطبون وعدت بالفضل به ورد وبصبر بالجود الاقصطوه والحلم انقصطوه عوارض ارتبطت شم الالوف بها وكل صحب يقيد الجود يرتبطون عوارض ارتبطت شم الالوف بها وكل صحب بقيد الجود يرتبطون يا من تعرف بالمعروف فاعترفت بجمع انعامه الاطراف والوسط وعلما بخفية الامور فلا وهم يجوز عليه لا ولا خلق عبد الفقير ببعض الجود منكسر من شأنه ان يوافي حين لم ضغط مهما تبين وصلتك أقتله مهما تلي موتا كف أخجله قبائح وخطايا أمرها فرط مهما تلي موتا كف أخجله قبائح وخطايا أمرها فرط يا واسعا فقط قل خطئ النعم منه إذا خطبوا بشكرها خبطوا ونشرا بيد الإجمال رحمته فليس الحق منه مشرفا قنطوا ارحم عبادا بضاعة منك العيش ملهم غيرت جنة لحق والتراب شطوا لكنهم من ذراع جلس في نمط سنوا في ذراع ما فوقهم مطور إذا أحبتي في الله من مقومات الأمن أول ذلك وأساسه وأصله وأسسه توحيد الله واعتقاد هذه العقيدة السليمة التي من الله عز وجل بها علينا فنعمة الإيمان من أعظم مقومات الأمن والإطمئنان والراحة ذلك عباد الله أنه بدون إيمان بدون دين ما يعيش الإنسان ولا يأمن لكن نعمة الإيمان بمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه وقال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان ولهذا عباد الله يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بقدر إيمانك وبقدر اعتصامك بكتاب الله وتحقيق لهذه العقيدة بقدر ما يقوى أمنك ويقوى اهتداؤك بإذن الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم شركهم بظلم يعني بشرك إيمانهم توحيدهم بشرك فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالحفاظ على العقيدة درسا وتدريسا وتعليما وتعلما واعتقادا وتأصيلا هذا من أعظم ما يسبب الثبات على الأمن ويقر القرار والاستقرار والأمان بين في بلادنا وبين ربوعنا من أمثال درس تدريس الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد مكشف الشبهات والقواعد الأربع أربعتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب صلى الله له الأجر والثواب كان كثيرا ما يقول الشيخ محمد رحمه الله معي في قوله يقول بأي لسان أشكر الله إنه لذو نعمة عظمى أعجزت كل شاكرين حفاني بالإسلام قبلا ونعمتان علي وبالقرآن نور البصائر وبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبل على اعتقاد يوم تملى السرائر فالآن تدريس العقيدة وإمرار العقيدة على قلوبنا وبين أولادنا وعند جماعتنا في مساجدنا وحلقاتنا ودوراتنا هذا يقوي عباد الله الأمن كذلك عباد الله قرين الإيمان ما هو العمل الصالح والله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فالإيمان والعمل الصالح يحمل كل فرد في المجتمع على أن يكون عينا شاهرة وأيضا يدا حافظة أمينة ومشفقة رحيمة في هذه الأمة. فانظر إلى الجاهلية كانت تعيش حياة الفوضى والاضطراب والقلق والخوف والقتل والنهب والخراب حتى جاء الإيمان بأمنه وإيمانه. فأمن الناس على أرواحهم وممتلكاتهم وجاء العمل الصالح تحقق الأمن فانقطع النظير فحقق الأمن منقطع النظير وأبدل الخوف أمنا والذعر سكنا حتى يسير الرافد من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فانظر إلى الأمم الكادرة كيف التي أضلت السبيل وضيعت أوامر الله ضياعا وانفلات وإجراما واغتصاب واعتداء على الأعراض والممتلكات ثياب مفترسة ووحوش ضارية لا حرمة ولا كرامة ولا عصمة ولا صيانة بل ولا ديانة. ولهذا كان من الأسباب الأمن عدم كفران نعمة الأمن بالفسوق والذنوب فما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. قال جل ذكره وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يرتئها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون بما كانوا يصنعون. إذا أحبتي في الله من أسباب الأمن الحفاظ على هذا الأمن في مملكتنا وفي ديارنا وفي بلادنا أن نحافظ عليه من جميع جوانبه وأن نكون أعينا شاهرة من شر الأعداء وممن يتخللون الصف وممن يوقدون النار ومعظم النار من مستصغر الشر. ومن الأسباب وفق الله وإياكم لهدي الكتاب والسنة والكتاب الذكر ودوام الذكر عند المضائق وحلول النكبات والمآزق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن الذكر أحبتي في الله قراءة القرآن وأوراد المساء والصباح كم حظنا من القرآن كم نصيبنا من القرآن إخوة الإيمان. ألا نستحي عباد الله يمضي علينا الشهر والشهران لا نختم القرآن. ألا نستحي أحبتي في الله أمام إنسان يحب الله عز وجل أين محبتك بقول الله والقرآن أحبتي في الله قد أعرض الإنسان عنه. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انظر لما أعرضنا عن القرآن حصل تفكك واختناق وتفرق وتشتت ولا يحصل ذلك إلا بالبعد عن القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإلا له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعمل. قبل شهر أحبتي بالله عندنا شخص في بريدة عمره تقريبا 115 سنة رجل توفاه الله عز وجل بصحته ويعني قوته واعتداله ويختم القرآن في كل ثلاثة أيام. ومن العجائب أنه دائما كان يقول اللهم توفني وزوجتي في يوم واحد فتوفي وزوجتي بينهما نصف ساعة. الزوجة كانت في المستشفى مريضة فلما أخبر الابن جاء إلى والدي وإلى الوالد قد توفي سكته. كان إذا أدخل علي وهو يكتب ماذا تكتب؟ قال أكتب ختمة القرآن لأعرف أني بالشهر أكتب 5-6-7 أقل إنها الارتباط مع القرآن فتدبر القرآن يا رب الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن. ولهذا يقول حافظ حكمي وبالسلام بوري والترجيلي فضلوا كتا فالله نسيما بحمدة الظلمين حكم برأينا واعمل بمحكمين إلا وحضرا وما قد حده أقيمين واطلب معانيه بين نقل الصحيح ولا تأخذ برأيك واحذر بطش منتقمين وعن ملائك يا صاحي منزجرا والأمر منه بلا سرداد فالتزمين هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكريمين هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكريمين. ومن أسباب عباد الله الثبات على هذا الأمر ونعمة الأمر، شكر الله على هذه النعمة والتحدث بها علني في إلقاء المحاضرات أو الكلمات أو الندوات أو بين الأزواج والأولاد والبنات أو بين الأصحاب والأصدقاء، أن نتحدث بهذه النعم. وأما بنعمة ربك فحدث، فإذا تحدثنا بهذه النعمة أيقظنا غيرنا ليعيش معنا بهذه النعمة. فمن ثم نحمد الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن الأسباب يا أولي العقول والألباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة والدعوة إلى الله وإصلاح النفس والحال والمجتمعات، تغيير المنكرات والقيام بهذه الشعيرة أفرادا ومجتمعات بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق والكلمة الطيبة، كل على حسب حاله وقدرته واستطاعته، الإمام مع جماعته، الأب مع أولاده، الأم مع أولادها، الموظف مع موظفيه، المدرس مع معلميه وتلاميذه. وهكذا عباد الله نعيش متعاونين متراحمين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في حديث النعمان المخرج عند الشيخان، مثل عند الشيخين مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أخرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا يدعونا إلى احترام العلماء المحققين، لا سيما هيئة كبار العلماء ومن لهم قدم سر ومن شابت لحاهم في الإسلام والعلم والتعليم والدعوة والمحاضرة والكلمة والنص والتوجيه. يجب علينا عباد الله أن نحترمهم وأن نقدر منزلتهم وأن نترحم عليهم وأن ندعو لحيهم بالسداد والهداية والصلاح ولميتهم بالغفران. وكذلك عباد الله كذلك أيضا الدعاء لأهل الحسبة المحتسبين الذين هم في الأمة مشاعر هداية وأسباب قوة وسلامة، وكذا الدعاء لولاة أمور المسلمين، فإن من علامة أهل السنة والجماعة الدعاء لهم بالتوفيق والهداية والصلاح والنجاة. ومن الأسباب انتثار المواعظ والاستجابة للخير والواعظ، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن أيضا الأسباب وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى لزوم الجماعة والالتفاف حول أولاة الأمر والعلماء الراسخين، فالاجتماع والالتفاف والترابط والتلاحم والوفاق أمر دعت إليه الشريعة ومن أصولها العظيمة البديعة. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فلزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر بالمعروف عصمة من شياطين الإنس والجن ومن كل حسود وحقود، ونبذ الفرقة والاختلاف أمن للأفراد والمجتمعات وسلامته من الآفات وصيانته من التزعزع والانهيارات. وما أحسن قول عبد الله بن المبارك لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهجا لأقوانا. ولهذا لا يكون أمن إلا بولاية وقوة، ولا يكون ذلك إلا بسمع وطاعة وطاعة بالمعروف. ولهذا جاءت الشريعة بحفظ ما يديم الأمن ويديمه، فحرمت الاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وشرعة الحدود والتعزيرات وإقامة القصاص لكل ما يحاول من يحاول العبث والإخلال والإفساد بأمن المجتمعات. ومما يذكر فيشكر ويعرف فيظهر ما كان بالأمس القريب على أمس ما حصل من قتل 3 من الجالية الأجنبية، ولله الحمد والمنة، ولكم بالقصاص حياة، فهي نعمة عظيمة عباد الله. ولهذا أنا شهدت هذا الموقف بالأمس عندنا في بريدة، فلا تجد إلا مكبرا وحامدا وشاكرا وداعيا الله عز وجل على استتباب الأمن وهذه النعمة العظيمة. عباد الله، أيها الإخوة المسلمون من الفتن المدلهمة والمحن الغاشية ما تسمى بالمظاهرات والمسخرات، فهناك من ينادي لها ولرفع الشعارات والاعتصامات والنداءات وتوقيع البيانات في هذه البلاد، وتلكم فتنة عباد الله تورث الشر والدمار. والتبكك وهدم الدار وزعزعة الأمن وزرع الفساد والأحقاد وإتلاف الممتلكات والسرقة والمعاكسات المظاهرات تورث الفرقة وتجلب كل نقمة. المظاهرات تزعزع أمتنا وتخرق صفوفنا وتحرق مجتمعنا، تفسد عقيدتنا، وراءها أصابع خفية وشرذمة مجسوسة ينبذون من ورائها السموم. فالحذر الحذر من المشاركة بالمظاهرات أو رفع الشعارات والحد والتأييد والتحرير والنشرات. فالمؤمن عباد الله لا يلده المؤمن من جحر مرتين، وما البلاد المجاورة عنا بفعيل، وما تعيشه من فوضى وسلب ونهب وقتل وتشريد. فالمظاهرات تجر الويلات وتورث الحسرات وليست علاج لحل المشكلات والمعضلات، فلنحذر من إنشائها وإشعالها. ولهذا كلمة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: واعلم أن المصالح والمفاسد تعرض بالنظر إلى النتيجة، يعني نتيجة المصلحة ونتيجة المفسدة، إلى أن قال: ائتوني بأي ثورة من الثورات صار الناس فيها أصلح مما كانوا عليها قبلها، لن تستطيع ذلك أبدا. انتهى كلام. ويقول الشيخ أيضا ابن باز رحمه الله: في المسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن. فننصح الرئيس والأميرة وشيخ القبيلة لهذه الطريقة. انتهى كلام. فالمظاهرات أيها الإخوة والأخوات تعارض مبادئ الشريعة من الاجتماع والاتفاق، وهل يريد من وراء هذه المظاهرات إلا الإفساد والإخلال والتفرق والتزعزع؟ ولله الحمد، يعني ما جاء موعد الجمعة الماضية بما يسمى ثورة حنين أو جمعة الغضب، وحصل ولله الحمد جمعة الرضا والانتمام والانتباه، فباء هؤلاء الشرذمة الرافضة ومن شاكلهم بالخيبة والخسارة. فالحمد لله على نعمة، على هذه النعمة العظيمة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حبرة من النار فأنقذكم منها. فالحمد لله على هذه النعمة. الحمد يريدون هم أن يورقوا شبابنا وشبابنا في هذه المكاهات وهذه الانهيارات، نسأل الله السلامة والعافية. يترتب عليه الأضرار والمفاسد التي لا تحمد عاقبتها، في فيها تعدي على الحقوق وفيها انتهاك للأعراض. وكذا الحذر عباد الله من مواقع مغلفة ومنتديات فاسدة وقنوات فاسدة تنتشر الشبهات والشهوات والأفكار المنحرفة. ولا يقول الإنسان: أريد أن أتفرج أو أنظر كلام القوم، أو ما كم شخص دخل يريد أن ينظر أو يسمع حدث هؤلاء فولغت الشبهة في قلبه. ومن جميل ما وصى شيخ الإسلام ابن القيم، بل أنقذ الله ابن القيم بإذن الله عز وجل، ثم بسبب شيخ الإسلام بقوله: لا يكن قلبك كالإسفنجة يأكل كل ما هب ودب، بل انتبه. فكذلك الإنسان يدخل مواقع الشيعة أو الرافضة أو التنصير أو الأفكار المنحرفة أو مواقع الإصلاح أو غير ذلك من الفساد والدمار. فلينبغي الإنسان يحذر، لأن من أمن على دينه طرفة عين سلبه الله عز وجل إياه. يقول ابن القيم رحمه الله: والله ما خفي الذنوب فإنا لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاقا قلبي عن تحكيم عبد الوحي والقران، ورضا بآراء الرجال وخرصها لذاك كان بمنة الرحمن. وكذا الواجب على الإنسان أن المرء عند رفوع الفتن أن يكسر سيفه ويلزم بيته ويمسك لسانه. يمسك لسانه لأنه ربما كان اللسان أعظم خطرا من اليد. نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في الصحيحين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأنت ترى الآن يعني الأقارب كم كلمة فرقت إخوة، فرقت أخوات، فرقت مجتمعات، فرقت جيران بسبب كلمة واحدة ربما ليس لها من الحقيقة واليقين الشيء الكبير. فلهذا يحذر الإنسان أن ينطق بلسانه. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رتقة الخفاء، عياذا بالله. والله يأمرنا بالتثبت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالمؤمن الموفق الذي يحفظه الله من الفتن. جاء عند أبي داود من حديث معدي بن كرب المقداد عفوا أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ولا من صبر ولا من ابتلي فصبر فواحد. ولهذا من أيضا الحذر ذلك أن يعتصم الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله، يكثر من القرآن وتلاوة القرآن، يعيش مع القرآن، يعيش مع السنة، يعيش مع السيرة، ينظر إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخلاقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. وكذا الحرص على العلم الشرعي، لأنه ما يحصل من مظاهرات أو تفكك أو اختلاف أو شذمة فاسدة إلا بسبب الجهل. وكما سبق في الصحيحين يرفع العلم ويثبت الجهل. فالعلم نور، العلم حياة، العلم أنس، العلم شرور وحبور. ولهذا قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ينبغي علينا خصوصا طلبة العلم أن نلزم العلماء وأن نكثر من طلب العلم وترداده وقراءته وحفظه. في زمن اليوم هذا الزمن زمن العلم وثني الركب عند أهل العلم. نعم أحبتي في الله، العلم بصيرة والعلم نور يقود الإنسان إلى المسار الصحيح وإلى المنهج الصريح وإلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم. نعم العلم أحبتي في الله نور، فعلى الإنسان أن يحرص على هذا النور ما دام على قيد الحياة وما دام العلماء موجودين وما دام هناك أشرطة نافعة ومحاضرات وكلمات، فيحرص الإنسان. ثم أيضا ينبغي الإنسان أن لا يتكلم بكلمة إلا بعلم. ومن جميل تراجم البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، فلا تقل ولا تعمل إلا بعلم. ولهذا يقول سفيان الثوري كما روى الخطيب الفقيه والمتفق: يقول: استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأدل فافعل، يعني بعلم، تعبد الله عز وجل على بصيرة. يقول ابن سحمان رحمه الله: تعلمت بالعلم الشريف فوائده، يحن لان قلب الشريف الموفق، فمنهن رضوان لله وجنة وفوز وعز دائم متحقق، وعن زمرة الجهال إن كنت صادقا بعلمك يا رقي تسمو وترمق. ومن أيضا البعد عن الفتن أن الإنسان يبتعد عن مواطنها ولا يستشرف لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه. كيف والله وين التجار؟ وين موجود؟ وين في شارع؟ في مكان اروح او يضغط في القنوات والنت؟ يبتعد عنه حتى لا يقع في قلبه المعاصي والكبر والخروج عن دائرة الاسلام وهو لا يشعر. فلهذا الفتن من يستشرف لها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تستشرف له، ومن وجد معارف فليعزه فليبتعد. مثلا ترى ان هذا الشارع فيه منكر مثلا او فيه نساء عاريات كافيات مثلا، من حفاظ على قلبك تبتعد عن هذا المكان، ما تمر من عند الشارع مثلا. وهكذا فالنقلة من الخير والبعد عن الشر والفساد هذا من اعظم الاسباب الموجبة للامن والامان والثبات على الصراط المستقيم. ومن القواعد المقررة عند أهل الأصول أن الدفع أسهل من الرفع. فما دام الإنسان يرفع يدفع هذه المظاهرات ويدفع الفتن ويدفع الشرور أسهل من يوم أن تقع ثم ترتفع، ربما لا ترتفع، ثم ربما يرتفع بعضها ويبقى البعض. يبقى عالقة ويبقى أشياء، ولهذا الدفع أسهل من الرفع. ومن العواصم أيضا الاستماع والانخلاف والترابط والاتفاق حول العلماء الراسخين وأولاة أمور المسلمين، فلنأخذ العبرة والعظة من الأمصار القريبة ولننظرهم في يعني حيث يسمع ويرى يدمي الفم ويدمع تدمع العين حرا وحرارة من شدة ما يرى من التفكك والاختلاف والأعراض والنهب والسل. فلهذا ينبغي الإنسان يتقي الله عز وجل ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة ويعتصم بالكتاب والسنة ويأخذ العبرة والعظة من غيره. لابد الإنسان يأخذ الدروس. واعتصموا بحبل الله جميعا حذر من الاغتراب، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وبين حال أهل الاغتراب وأن مآلهم إلى النزاع والشقاق. الله عز وجل بين أن المفترقين أن المفترقين لا بد أن يحصل لهم شقاق ونزاع. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فالجماعة رحمة وهنا وأمن ورغد واستقرار، ويد الله عز وجل مع الجماعة. ولهذا جاء الوعيد الشديد لمن نزع يد الطاعة، ففي مسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس بحنك بيع مات ميتة الجاهلين. هذا شيء ينبغي الإنسان يعتقده في قلبه، عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة وما سميت العقيدة إلا لما يعقده الإنسان في ضميره. وقالت النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم منها ستكون هنات وهنات، ومن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. التفرق يفرق الأعداء ويسر أهل الكبر وغيبة، يونس كل حسود، فالأعداء داخلا وخارجا يزرعون التفرقة، يندسون بين شعوب المسلمين بكلمات أو بجوارحهم أو بألسنتهم أو بتوزيع بيانات أو أوراق أو نحو ذلك، نسأل الله السلامة العافية. يظهرون ذلك على وجه الإصلاح والمناصحة. الشريعة جمعت بين النصح الصحيح والاجتماع الصريح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله. إن الله يرضى لكم ثلاث، وفيه وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فذكر الاجتماع وذكر النصيحة، فلا تعارض بين ذلك ولا ينفك أحدهما عن الآخر، يصحب ذلك الحكمة والموعظة الحسنة. فعلينا عباد الله توحيد صفوفنا ومع علمائنا وأولادنا، تعب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت وحدانا. فوراء المظاهرات عباد الله خصوصا في هذه المملكة أيادي خفية وخلفيات طائفية ومبتدعة وأهل ديانات فاسدة وعقائد منحرفة وشرور وفساد. فالمملكة مستهدفة في أمنها واضطرارها، وجود الحرمين فيها من فرق ضالة وأفكار منحرفة وجهات مبذومة ما مشبوهة يريدون تحويلها إلى إيش؟ إلى صراعات وحزبات وطوائف وتشعبات. فالدعوة إلى المظاهرة دعوة للفتنة والفرقة والخروج عن الجماعة. وقد حرم علماؤنا ذلك في بلدنا، يعني مظاهرات في بلدنا، بدءا بالشيخ بن باز رحمه الله ومرورا بالشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله، وانتهاءا بهيئة كبار العلماء كما صدر بيان في الأيام الماضية. حذرت من مخاطر ذلك وحذرت من الارتباطات الفكرية والتحزبات المنحرفة. فينبغي لنا أن نكون فطنين حذرين منتبهين، فلا نبتدئ من حيث انتهى الآخرون، ونأخذ العبر والدروس. فالعاقل الحصيف من سلم المسلمون من لسانه ويده. قاعدة نبوية، قاعدة سلوكية، من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولنعلم ان ما يقع من هذه الشرور والفساد والدمار والاختلاف كله باسباب الذنوب والمعاصي، فعلينا التوبة الى الله والاقبال على الله جل وعلا وعبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الأرض كهجرة إليه، يعني عبادة في الأرض في الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الناس في تبلبل وتشتت واختلاف وتفرق وهنا وهناك وكلمات نابية ومواقع متلفة، وأنت قابع في بيتك تقرأ القرآن أو تدعو أو تصلي أو واخرا لأرحامك أو بارا لوالديك أو رافعا يديك إلى ربك أو في من منتهى الليل نسأل الله عز وجل، وهكذا في عبادة ينبغي لنا، لأن من أعظم ما يثبت الإنسان في مواطن الفتن وأزمات وعند النكبات العبادة. ليكن لك أخي المسلم وصية ناصح، ليكن لك عبادة في هذا الوقت الممتلئ بالفتن والمحن، ليكن لك سر مع الله عز وجل، ليكن لك علاقة مع ربك عز وجل، تعرف إلى الله فرق يحبك بالسر. ونظرت إلى حالنا عباد الله: عقوق، قطيعة أرحام، إساءة إلى الجيران، تخلف عن الصلوات، وسماع بنا غيبة، نميمة، قول السوء. يجب علينا أن ننتهي عن المحرمات وأن نقبل على الطاعات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فعلينا أن نحرص إخوة الإسلام على العبادة والطاعة، على العبادة ولزوم الجماعة والإقبال على الله جل وعلا، فإن هذا عباد الله قوة وعلاقة مع الله عز وجل عند الأزمات والأزمات والاختلاف وتزعزع الأمور، ومن أمن على دينه طرفة عين سلبه الله إياه. ولهذا قال بعضهم: يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحمه يتكل، يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على يا من نافر ما في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل مرسلين، يا من نافر ما في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل مرسلين، يا من دل الفناء عن أن يحيط به أفكار ضر أوي الأوهام والعلل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت من جاء من رقت فيه الحيل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت من جاء من رقت فيه الحيل، أنت المنادى بكل حادثة، وأنت مرجع من ضغط فيه الحيل، أنت الغياد لمن سدت مذاهبه، أنت الجليل لمن ضلت به الصمر، إنا فقدناك والأمل واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتذل، إنا غفرناك والأمل واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتذل، فإن غفرت فعن طول وعن كرم، وإن سقوت فأنت الحاكم العادل، فإن غفرت فعن طول وعن كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم عدل. ولهذا جاء في عند الترمذي والإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعرف الله في الرخاء اعرفك في الشدة، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لولا أنه كان من الذاكرين المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكنها العبادة والطاعة والإقبال على الله عز وجل. شكر الله لكم في هذا الشيخ هذا البيان، وسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لك في قولك وعملك وأن ينفعنا جميعا بما سمعت. أيها الأحباب الكرام، هذا عرض في بعض الأسئلة، نسأل الله عز وجل أن يبارك في إجابة الشيخ. يقول السائل من الشيخ: كيف رفع جنة على طلب العلم حيث أن العبدين بينة؟ سؤال وجيه لا سيما في هذا الزمان الذي في الله. وانا كما قلت وعودا على بدء الانفداء للعلم والتحصن بالعلم والتدرع في العلم واللجوء الى العلم، هذا من اعظم الاشياء، من اعظم طبع العلم ان الانسان ينظر الى الفرقان العظيم بين الجاهل والعالم، بين الجاهل والعالم، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ ثم ايضا من رفع العلم ان لو كان هناك الهمه هناك شيء أعظم من طلب العلم لأمر الله نبيه يطلب منه وقل رب زدني علما. ثم أيضا من رفع الهمة أن الله يرفعك في الدين والدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم أيضا أحبتي في الله، هذا العلم العظيم فيه نجاة وحياة ونور. ثم ننظر إلى سيرة السلف الصالح وما صبروا وما بذلوا وما جاهدوا واجتهدوا وعملوا وطلبوا العلم. العلم حبتي بالله من أعظم الأشياء. صحيح الآن في زمن هذا في نوع من القصور والتساهل وعدم الاهتمام، ينبغي أن يحرص. ويقول البخاري في صحيحه: وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، يعني حتى أنهم في كبر سنهم يتعلمون. فلا مانع وأنت قد يعني علاك الشيء أن تذهب وتقرأ وتتعلم دينك، تتعلم كيف تعبد الله على بصيرة على نور على حياة. فلا تدخل في متاهات ولا تدخل في شهوات ولا شبهات منحرفة ولا أفكار. يتذكر الإنسان العلم حينما الله يرفع الله عز وجل هذا العلم صاحب العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين عن معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني عبادة العلماء ليست عبادة العوام، وإن كان العملاء متفقان، لكن عبادة العلماء ترتفع بالنية بالعلم. تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني يصلي. فينبغي على طلبة العلم خصوصا وعلى المسلمين عموما بذل العلم والحرص على العلم وتعلمه، لا سيما علم العقيدة. علم العقيدة اليوم يعني الإنسان لا شاف له مثلا دورة بالتوحيد أو محاضرة بالتوحيد أو نحو ذلك، قال الحمد لله إحنا نعرف التوحيد وإحنا مسلمين، وما حصل أكثر والفساد إلا بسبب هذه الكلمة. ينبغي أن يحرص. أتدرون كشف الشبهات كان بعض أئمة الدعوة يقول أضعه ورده يقراه في المساء والصباح، كشفت بالكشف عنه كل معضلة ظل الذكي بها في الكون حيرانا، نصرت فيه طريقا للنبي غدا لا يستطيع لها الأفهام عرفان. ايضا الرسول الثلاثة انظر ما نفع الله عز وجل بها. لو قرأ الانسان ايضا عقيدة الواسطية وكيف اعتقد السنة والجماعة، هل الانسان يحيد ذات اليمين وذات الشمال وهو يعرف العقيدة؟ فينبغي ان نحرص وان ندرس وان ندرس وان نعلم العلم الشريف، العلم العظيم. يقول الشافعي رحمه الله: اصبر على مر الجفا من المعلم، فإن رسوب العلم في نبراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة فجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون الاعتبار لذاته. فكون مثلا شخصا كلهم يرفعون أيديهم، لكن هذا يعلم أن رفع اليدين ثابت في الصحيحين، هل هذا مثل هذا؟ فينبغي أن نحرص وأن نجد ونجتهد بالعلم. نادم ولله الحمد العلماء موجودين، وأشرطة النافع موجودة، والمواقع أيضا المحاضرة موجودة. فعلى الإنسان أن يحرص وأن يبذل جهده يعني لو يوميا او اسبوعيا او ان يضع له شيئا من هذا العلم النافع، من هذا العلم النافع الذي يسير على نور وعلى بصيره، هو كالسراج الانسان يقوده في الليل، والجاهل الذي يمشي في الليل اجل ظل يخبط ذات اليمين وذات الشمال. الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ينتشر اليوم في كثير من مواقع الانترنت وغيرها الخوض في العلماء ولا كلام، فما توجيهكم؟ والله التوجيه احبتي بالله، يعني لا لا لا، اولا الانسان يعرف حق العلماء ومن هم العلماء وما لنا، لان العلماء لهم حق علينا، لهم حق ينبغي لنا ان نؤدي، ان لنا كتابهم، ان لنا نمميهم. في بعض الناس يصف نفسه صف شخص عمره 80 سنة 90 سنة شابك لحيته في الإسلام يقول ما عنده رأي، هذا يعني لأجل السلطة، هذا يا أخي تأخذ بالنيات وتشقق عن قلبه وتهدر عمرا كاملا، وأنت الآن يعني زبزب فتحابة جلس وعرفت المسألة مسألتين. ينبغي الإنسان أن يتهم رأيه أمام العلماء، أيا كان العالم، أيا كان عالم، ينبغي الإنسان يحترم العلماء لا سيما الكبار منهم والموثوق بهم. أما إذا جلسنا بالمجالس قال لا يهمك فلان، إيش قال الشيخ فلان، قال لا يهمك هذا سبق أنه هذا أولاده ومن يسلم للطيب. الواحد لا جلس كان شعبة بن الحجاج كان وكيع بن جماعة يجرح هذا ويعدل هذا ويرفع هذا وينزل، طيب من السالم؟ وين إذا كان مالنا علماء من يقودوننا؟ من الخطأ وارد ولا يخجل من الخطأ أحد، وأيضا يعني ربما يكون هناك فتاوى بما لها أدلة مثلا أو أدلة ضعيفة، وارد هذا سبيل غيره، لكن ما نزعزع أكبر ونشكل طلبة العلم، يعني تجد طالب علم مقبل ثم نسب عنده العالم الفلاني والفلان ثم نسحبه، هكذا يريدون الأفكار المنحرفة، ثم يسحبونه ويجعلونه يخبط خط عشر، ثم هو يتمسك بعموميات وبالمصالح وبوبي ثم يهدر حقوق العلماء. ينبغي الترحم عليهم والترضي عنهم واحترام كذلك أولاد أمور المسلمين، كذلك أولادهم بعدم السب والشتم والتعيير والقدح علانية والإنكار علانية. يجب علينا أن ننصح لهم، أن ننصح لهم لولاة أمور المسلمين، دين النصيحة، دين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. هذا كلام نبي، كلام نبي. إن استطعت أن تنصح برفق وموعظة حسنة وكلمة طيبة فجيد وجميل، ما استطعت عليك بالدعاء، فهذا نوع من النصيحة. أن كنت اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم، اللهم ثبتنا وإياهم على الحق، اللهم ارشدهم إلى الحق، هذا نوع من النصيحة. لكن التعيير والتعيير والوقوع في الأعراض وهذا غيبة، ثم كلما كان الشخص أعظم كانت الغيبة أعظم، كلما كان الشخص أعظم. الآن أنت ترضى، أنت عند أولادك مثلا، هل ترضى أحد يسبك ويشتمك عند أولادك؟ ما ترضى. لماذا؟ لأنك هذه بشكك أولادك منك، ثم أولادك واحد بالاستراحة واحد تحت الأذن واحد يمين واحد يسار واحد مخدرات واحد مهار، فما أحد يرضى أن يفكك هو وزوجته أو يفكك هو وأولاده، فما ذلك بمجتمع. فلا يعني هذا الرضا بالمنكر أو أن ما هناك خطأ، لا، الخطأ وارد، لكن ينظر الإنسان درء المفاسد مقدم على جذب المصالح. الدين مبني على المصالح، فالدين مبني على المصالح وجلبها وكتفكيرها والتقليص والتقليل من المفاسد. فحسب الإنسان يكون إماما معه علم يتمشى به وينصاع إليه ويقبل عليه ويكون معه يقوده إلى ذلك. يعني مثلا المظاهرات، لو اللهم حضرت مثلا مظاهرات مشترانا الآن شدر المدر وكل واقف عند بابه وكل مبني سيارته وكل خايف طلع قروشه ولا لا يحصل ما يحصل، يعني ما نسمع الآن يقع. انظروا الآن يعني أيتام وأعراض وأموال وسل ونهب. الإنسان ينبغي له أن يحمد الله عز وجل، وما دام يعبد الله ويصل إلى المسجد ويقرأ القرآن ويتعلم، فهذه نور وهداية وصلاة. فلا يجعل الإنسان كلمة واحدة تزعزعه وتشتته وتفرق شمله وتجعله يدعو بالويل والتبور ويقول والله نحن ما عشنا ونحن نحن نحن نحن نحن صحيح الذنوب والمعاصي كثيرة وعمت الفياد والقفار وتكاد الجبال تبكي منها، لكن لا يعني ذلك أننا نفكك ونشدد ونزعزع، بل يجب علينا التلاحم. يعني الآن يعني التلاحم مع ترك الفاضل، كما ذكره شيخ الإسلام، كون الإنسان يترك الفاضل ويرتكب المفضول ويترك الفاضل لأجل المصلحة، هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. مع لماذا؟ لأجل الاستماع، واعتصموا بحبل الله جميعا. فالاستماع له دوره، لو شأنه بالترابط والتلاحم والتواصل، مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بحمى والسهر. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. لكن لقد ترى ما بيك ما تبين، وأنت تقول مخطي وأنا أقول مخطي، وش يصير؟ الشيطان أحبتي في الأغلى أماني، أغلى أماني وأسعد أوقاته أن يفرق بين الناس، سواء بين الأمراء الملوك وشعوبهم، أو العلماء ومن تحت أيديهم، أو الأزواج أو الأولاد أو الإخوان، أسعد أماني أن يضلع في مسلم، في مسلم يضع عرشه على الماء، فيأتي بعض الجنود يقول فعل كذا وفعل كذا، قال ما فعل شيء، ما فعل شيء. يعني مثلا خبزي يشرب الدخان، ما فعل شيء، صرف مخدرات، ما فعل شيء. طيب يقول الآخر كذا، يقول ما فعل شيء. يأتي الآخر يقول ما زلت، ما زلت حتى فرق بينه وبين زوجته، فيقول أنت أنت، حتى أن الأعمش وهو صاحب فكاهة وطرابة يقول يأخذه ويلتزم ويعطيه إجازة، يقول أنت أنت، لأنه يتفرق. ولهذا كانت النميمة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنها تفرق، نقل الكلام لأجل الإفساد، نقل الكلام لأجل الإفساد. فالشريعة جاءت للاجتماع والانضمام، والإنسان مثل ما يقول غمض عينه وفتح عينه. يعني الإنسان الآن مع أولاده ما يرضى بعض الأشياء، لكن يجتمع معهم ويلتم حولهم ويصير بصفهم، وهو ما يرضى بعض الأشياء، وإن كانت نوعا ما لأجل المصلحة الكبيرة، يكون تحت ظل وتحت مرأة منه ومسمع، يأكلون معه ويشربون معه، أحسن من كون ما يدري بعد شهر شهر ما يدري وين الإنسان. فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك ولا ينتبه لمواقع فاسدة ومواقع مغلفة. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. نختم بهذا السؤال، يقول صاحبه: هل من وصية توقف القلب من هذه الغفلة التي نعيشها اليوم وتحجب النفس عن المعاصي التي ولغ فيها الكثير بالنظر في صحف المال وتساهل في الطاعات وتقصير في الفرائض والواجبات؟ أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. والله النصيحة أحبتي في الله الإقبال على الله، الإقبال على الله، تذكر جنة عرضها السماوات والأرض، أن الإنسان يتذكر متى دمعت عينه لله، يتذكر متى خضع لله، يتذكر أين قربه من الله عز وجل. إلى متى الإنسان بالمعاصي والذنوب والسيئات، قطيعة عقوق، تخلف عن الصلوات، إساءة إلى الجيران، حقد، حسد، غيبة، نميمة، كذب، غش، أكل أموال الناس الباطل، إلى متى الإنسان ينبغي أن يقبل على الله عز وجل؟ يقول بعضهم: فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والغنى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين الناس خراب إذا صح منك ويتبع كل هين وكل ابنني فوق التراب تراب. ينبغي أن يوقظ نفسه، يوقظ نفسه. يعني ما هي الأعمال الصالحة التي ينتجها الإنسان يوميا لله عز وجل؟ ما عندكم ينفذ ما عند الله باق. الإنسان جاء غافل، كما قلنا سابقا، لو الإنسان الآن خرج علينا واحد من عند باب المسجد ولو أقول له أسألكم واصدقوني بالكلام، من الذي ختم القرآن بعد رمضان؟ كان كده اللي يقول حينما نحب القرآن، ولا نحب القرآن وما نسمع القرآن، يا إخوان اصدقوا، شدك إن شرب والله بديت أول، وأنا إن شاء الله ببدأ من الشرب فلاني، وأنا يا إخواني هذا يعني إعراض عن الله عز وجل. هذا الذنوب ومعاصي تحجب، مثل الذنوب يقول لي: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء، فإن هو عاد جاب ذنب ثاني عاد عليه حتى تعلو وقلبه وكل برغان على قلوب ما كانوا يكسبون. لكن إذا كان خبيب الذنوب دمعت عنه، خشع قلبه، لا أقبل على الله عز وجل، صار له رصيد من العمل الصالح، صار له رصيد من العمل الصالح في الليل والنهار. فعلى الإنسان أن يحرص عبادة بالله وأن يقول إلى متى الإنسان، إلى متى إخواني أحبتي بالله في الغزو، ما يدري الإنسان له بيد غيره، ما تدري متى يغزاك، سبيل الخلق كلهم الفناء، فما أحد يدوم ولا بقاء، يقربون الصباح إلى المنايا ويذنين إليهن المساء، والروح فيك وديحة وديحتها ستردها بالرغم منك وتسلب. هشام ينبغي أن يتيقظ، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأصدقاء؟ أين الجيران؟ فلم توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما عملوا. يا من بدنياه اشتغل، قد خره طول العمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إخواني يتذكر الإنسان، يتذكر القبر، يتذكر الصراط، يتذكر الموقف، يتذكر الحجر، يتذكر حتى يرتفع من الذنوب والمعاصي. إلى متى الإنسان يعصي الله؟ أترضى أن تلقى الله عز وجل مسبل أو مستمع للغنى أو جالس عند القنوات الكاسدة أو عند المجلات والمسرحيات والنساء الأجنبيات؟ أترضى أن تلقى الله عز وجل على سوء معصية؟ ما ترضى. كل شيء تحب أن تموت عليه افعله الآن، وكل شيء تكره أن تموت عليه اتركه الآن، اتركه الآن، ما يدري الإنسان متى يلقطه الموت. كان عندنا رجل مقعد أحبتي بالله، هذا الرجل سبحان الله ألهمه والله تلاوة القرآن، يعني الإنسان حتى لو قدر أنه ما يمشي فيه إمكانيات، يعني من جميل اعتراض لنا والباب قدر الطرق الخير، هذا الرجل مقعد ممكن يصل المسجد ممكن ما يصل المسجد، وعكزت لكن صاحب تلاوة يختم القرآن طول السنة كل يومين أو كل يوم ونص، حتى يقول إذا جاء رمضان اختلف البرنامج من شدة المحافظة على القرآن. وكان ذات يوم، توفي الله كله، ونسأل الله عز وجل يحشره مع القرآن وأن يجمعنا وإياه وأبانا وأجدادنا في جنة النعيم. ذات يوم استيقظ الثانية عشر، فلما طلع الفجر تدرون كم قرأ القرآن؟ استيقظ وجعت ركبته ألمت به، فاستيقظ وجلس يقرأ. أتدرون كم قرأ القرآن؟ 18 جزءا من القرآن. هذا الذي يأنس مع الله، هذا الذي الإنسان يسأل نفسه إلى متى ما تلذذ بالعبادة، إلى متى ما أجد حلاوة الإيمان الموجودة عند الصحابة والتابعين، ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، وين الطعم هذا؟ وين الأنس؟ مو بس السوبر ماركات مثلا أو عند الملوك أو عند الأثرياء، أو شروها الناس، شروها الأثرياء. السعادة عباد الله في القلب، السعادة في المسجد، السعادة في القرآن، السعادة في ركعتين في الليل، السعادة في صدقة خفية، السعادة في تسبيح وتهليل، السعادة في إحسان، في حسن خلق وابتسامة، السعادة مقبلة. حنا ندفع السعادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى الإنسان أن يحرص أحبتي بالله وأن يكنز العمل الصالح ما دام على قيد الحياة. خذ من صحتك، خذ من صحتك لإيش؟ لمرضك، يبيجي يوم تمرض. وخذ من حياتك لموتك، بيجي يوم تموت. خذ من شبابك، من شبابك لهرمك، يبي سوف يأتي يوم. ودخلت على مرة في قبة، دخلت على مرة على شايب مسحه الله عز وجل وعابد صحيح، فكان يوصيني يقول يا وليدي عليك بالصلاة والصيام، يا وليدي الله الله ترى بيجي يوم ما تصوم ولا تصلي. وكنت إن شاء الله يعني نتحدث عن وزارة الشباب إن شاء الله إن شاء الله. قال وإن استطعت أن تأخذ وظيفة من السبعة خذ، هذا أعرابي ممكن ما يعرف إلا أن يقرأ القرآن، خذ وظيفة من السبعة. أنا ظنيت أنه وظيفة الدنيا، فلقيت لي معي ما شاء الله يعني كلها مساوي 150 كيلو وتلقى لك وظيفة جيد. هذه قلت ما هي الوظائف السبعة؟ قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. هاليوم عباد الله وضعناه السبعة بورقة، الأولى ممكن لي ما معاه انتهينا، لكن اللي تحت كلها نقدر، خذ رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم اربعة، ممكن تاخذها كلها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تذكر الله خاليا، تحب اخاك لله، تترك الذنوب والمعاصي، ومنها مثلا نظر الى القنوات، لو وضعت زر وشفت المرأة كانت تعرف قل اني اخاف الله رب العالمين، اذا دعت نفسك الواحدة قل اني اخاف الله رب العالمين، وهكذا. هكذا احبتي بالله، فالله الله عباد الله بالجد والاجتهاد. استبيعكم القصيدة نختم بها ولا؟ قال بعضهم لا تسبنا على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنينا. لا تسبنا على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنينا. ومن يكن موت يعني اجمعا فصفاه من على من يقنيا لا تسبع النفس من دنيا تجمعها وغلات من قوام العيش تكفيا اعمل لدار البقاء روان خازنها الجار احمد والرحمن بنيا ارض لا ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت بيا انهارها لبن محضر ومن عسل والخمر يجري رحيقا بمجاريا والطير تجري على الاحصان عاكفة تسبح الله جهرا بمغانيا من يشتري قبة في العدن عالية في ظل غلب من يشتري رضا من يشتري الدار في الفردوس يعمرها في ركعة في ظلام الليل يخفيا من يشتري الدار في الفردوس يعمرها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها في ركعة في ظلام الليل يخفيها أو سد جمعة مسكين بشباقه في يوم مسغبة عمر عليها النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها والله لو قنعت نفسي بما رزقت لم والله أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودارنا لقرائب البوم نبنيا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيا فمن بنى بخير طاب مسكنه ومن بنى بشهر خاب بنيها نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى وأن يجعلنا صالحين مصلحين اللهم من أراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا وسوى سنتنا وأولادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم احفظ بلادنا من عبث العابدين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين من الرافضة واليهود والنصارى وسائر المشركين اللهم انتصر المظلومين من الظالمين وكل المستضعفين المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته البر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة اللهم وفقه وإخوانه لما فيه خير البلاد والعباد يا سميع الدعاء كما أسأل جل وعلا أن يجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات وأن يغفر للآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأصدقاء وسائر القرابات وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم واستماعكم وحضوركم وجلوسكم وانتظاركم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم تلقون ربكم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.